نصحوني اصحابي بالزواج قالوا لي رايح اثرمك الامواج اذا قعدت في العزوبيه طول الليل طلع في الاحساب ولقيت كلامهم صواب غدوه بعتهم نواب اهلي في ظل قضيه بابا وافق لي في الحال قال لي ندوا لك بنت الخال ويما جاها عالبال وحدة بدوية وتفاهمنا على بنت مدينة فاهمة ورزينة يكفي هجهج بط الزينة وتقول زينة كي عونا مشينا للدار وديت معايا ابوك يا زهار طبطبنا كنا زيار جينا للطفل المعنية بابا يشكر ويزيد عندها مية صنعة في ليد ما تمرض صحة حديد يا أخلاق وتربية بابا قال الشروط قلت لانيتي بكم مربوط مالي ليكم محطوط ونزيدكم الشهرية بابا قالت وسجل 20 صفات باش تفذل بون طالو يبهدل عباية تقصيفة هي بارير داب صافي جيبوا لي قهوة وانت زايي كراكو ماهوش كافي وقيل نديرو فيك مزيان والطفلة راهي غالية وشريفة ما تخليش يديها خفيفة خص واخواتهم في كفيفة وتجيبهم ليها هي بابا قال يا ولدي حلي باش تولي وما تنساش بسيس الحجم تولي والعرضة في عشر كفاش والدجاج المشوي ما تنساش قاطو كوكو ربد مرياج وريحة رمزية والطفلة نطقت من هي يا بابا لازم تنهي يخليني أنا نحكم فيه نتصرف في المالية والطفلة نطقت من هي يا بابا لازم تنهي يخليني أنا نحكم فيه نتصرف في المالية باباها قام وقال بنتي ما تخدمش الجفاف وتخرج برا بلا الحاف وش عرايك تجيب له الحفاف تمشي لامها كل عشية باباها قال خلاص نقروا الفاتحة قدام الناس ويمها ما لقت تخصاص في الشروط المملية درنا العرس بنهار خميس الغايطة وزقا متعفيس والحلم خلطة كرفيس والعقال تضحك عليا درنا العرس بنهار خميس ديسك شوكي متعفيس والحلم خلطة كرفيس والعقال تضحك عليا كي جابوا العروسة للبيت كي شتها ما ضحك ما بكيت يا ربي باش تبليت كي قعدت تتخنزر فيا كي جابوا العروسة للبيت كي شتها ما ضحك ما بكيت يا ربي باش تبليت كي قعدت تتخنزر فيا شعرها على الطبلة محطوط وراسها كي راس البصلة بالشعر مظلوط والبنت ورا خطوط خطوط من العين حتى الشفة تحتانية مركبة شطار شطار من الحواجب حتى الأسفار كي ضحكت لي كل شي طار هادي ماركة أجنبية قالت لي خف لي بالبيرمي ومرسودس لازم تفهمني قلت لي اياك هزي ولمي وخرجي عليا يا ربي نجيني يا ربي نجيني يا ربي نجيني من هذا البلايا. سيدي ربي واش دم ودمي ضاش بابي راح اصواته كسرى ولا المهور اسباب عذابي من عبيد المال بالمصيبة جاء من عبيد المال بالمصيبة جاء من عبيد المال بالمصيبة جاء سيدي ربي من المال نعرض احبابي بالعرس ياك لازم نقيم حفلات والبيت يكون متحوف اثاث وعصري طرابون وتلفاز وجهاز النغمات والثلاجه لازمه باش تخبي انجي مدام والمروحه باش تكون في زين البلاد شغالة ظريفة تطبخ وتربي بنتي من خلطة في نادي وجمعيات شارية بيدها تنفق وتخفي ما تنربذها ما تكثر حسبات ما تنربذها ما تكثر سلسل ما يضيع وانواع المجلات تسهر ورقتها الحق الضحويات شهيها في الماكلة غذا وشهوات صفار اللحوم وانواع المشروبات وميقان تكون تبقى صوتها فيه حتى هي واجبة من الواجبات إن خفف عليك راك طالب قربي وإن شاء الله ما تكون حتى مشكلة وإن شاء الله ما تكون حتى مشكلة وإن شاء الله ما تكون حتى مشكلة واحد من الحضور ما قال يا بيت من واجبنا موجود في بعض الآيات اختار الصحيح هشام ساجي ومربي يقدر على القوت بدلع والناس ياسر من الناس من ساكن قربي عايش فيه سعيد خير من البياس وناس في قصور أتت وزرابي كل حياتهم قضوها في مشكلات والسعادة واش هي في ظني والعشرة وخيارها حسن النيات سيدي ربي وعلا